قوله رخص فيه أي أذن به، أي أذن به، فإن الرخصة شرعا تقع على معنى الإذن العام ولو لم تتعلق بالحكم الثابت على خلاف حكم شرعي، ولو لم تتعلق بالحكم الثابت على خلاف حكم شرعي، وهو المعنى الذي اقتصر عليه الأصوليون. فإن الرخصة اصطلاحا هي الحكم الشرعي الثابت على خلاف حكم شرعي، على خلاف حكم شرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح، كرخصة قصر الصلاة في السفر، كرخصة قصر الصلاة في السفر وجمعها. والوضع الشرعي أوسع من هذا المعنى كما تقدم.